عزيزي المشاهد، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا المعنى العميق في هذا الاسم الذي ذكره الكردي رحمه الله في قوله: واعلم بأن كثرة الأسامي دلالة على أن المسمى سامي. ذكر وغيره من أهل العلم أن مكة لها أسماء كثيرة، ومن هذه الأسماء بكة. وذكر بعض أهل العلم أن معنى من معاني هذا الاسم شدة الزحام. نعم، إن الزحام في هذا المكان ليس كغيره، ولكن هل الزحام وهذه الكلمة كلمة مقبولة عند الناس؟ علينا عزيزي المشاهد أن نتعرف على هذا المعنى اليوم مع فضيلة الدكتور جمال الحوشبي. حياك الله دكتور جمال. نحن نشاهد طوابير الزحامات في الدوائر الحكومية، ربما في تجمعات الناس وغير ذلك. مواطن الزحام، هل كلمة زحام مستساغة عند الناس؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحب وترضاه. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا الزحام زحام، ليس هناك الزحام بمعنى آخر. يا سلام. طبعا الزحام ما يراد به تجمع غير مألوف. نعم. في مكان محدود لمجموعة من الأفراد، سواء كان فرد طبعا بجنس واحد أو عدة أجناس. يا سلام. لغاية واحدة أو لعدة غايات. جميل. إذن لو أردنا أن نفند هذا التعريف، إذا تجمع مجموعة من الناس وكانت لهم غايات مختلفة أو كانت لهم غاية واحدة في مكان محدود، هنا يحدث الزحام. الزحام له معنى كبير، طبعا قد يكون زحام للأفراد أو للوسائل التي تنقلهم، تكون زحام مثلا قوافل قديما، زحام القوافل، زحام السيارات، زحام الطائرات، هذا المعنى واسع. لكن تشترك كل معاني الزحام في أنه مظهر سلبي واجتماعي غير محبوب، ولذلك دائما يقرن في قضية تطوير المدن، الكثافة السكانية. نعم. ما يتعلق بخطط تحسين الجودة، هذه الأمور كلها متعلقة فيه. إلا أن هناك زحام سنتحدث عنه يخرج عن هذا المألوف الذي تعوده الناس، هو الزحام في مكة. لكن قبل أن نصل إلى قضية الزحام هنا في هذه البقعة المباركة المقدسة، نريد فعلا أن ننظر لمصطلح زحام واستغلال البعض لهذا المصطلح باستغلال ربما يكون سلبي أو سيء، كما نشاهد في بعض التجمعات. نعم. أو أحيان حتى نجدها في تعدي القوية على حق الضعيف. نعم. هل لنا من وقفة مع هذه يا دكتور جمال؟ طبعا الزحام له مقدمات وله تفاعلات وله نواتج وآثار طبعا. وهذه الثلاثة كلها لابد أن تصوغ حركة التطور في التعامل مع الزحام. بمعنى الحكم على زحام في دولة قد لا يحكم عليه بنفس الحكم في دولة أخرى في مكان غير مكان آخر. على الإطلاق لا يوجد أرقى ولا أرفع من الزحام الموجود في هذه البلدة المقدسة، لأمور كثيرة سنذكرها، ولكن سأقدم الآن بواحدة منها، وهو أن الغايات كلها متجهة وفق هدف واحد، بخلاف الذهاب إلى المدن الأخرى. أنت قد تذهب إلى دولة مثلا وتجد الزحام موجود في المطارات، لكن ما الغاية التي تحكم هؤلاء الناس في ذهابهم إلى تلك الدولة أو تلك المدينة؟ هذا يذهب للعلاج، وهذا يذهب للدراسة، وهذا يذهب للتجارة، للعمل. وهذا يذهب للعمل، هذا يذهب للسياحة. إذن اختلاف الغايات تولد حزازية وتولد منافسات في التجمع. إذن من هذا المصطلح دكتور جمال، هل مصطلح يعني أو قضية الزحام الإنسان يكون مرتاح في خلاله حتى لو ذاهب لعمل أو لترفيه أو لغير ذلك، هل الإنسان يكون مرتاح في ذاك الوقت؟ يختلف على حسب الغاية كما ذكرنا. أوه. قد يتحول إلى رعب. سبحان الله. وقد يتحول إلى متعة حتى لو عنده هدف. حتى لو عنده. أعطيك مثال بسيط. الآن عندما يتجمهر الناس حشود طويلة أمام باب أحد المطاعم الفخمة أو أمام الصلاة الرياضية أو مدرجات الرياضة، في هذا الوقت هم يعني في قمة النشوة، في قمة المتعة، لدرجة أنه عندما تفتح الأبواب قد ينسى بعضهم التبعات التي تحصل في عمليات التدافع. قد يدهس بعض الناس، قد لكن لا يهتمون لذلك لشدهة الرغبة والنشوة والحرص على المكان المقدم أو الخدمة الأعلى. أضرب مثال بسيط. لو حصل حريق، لو حصل زلزال، سيتدافعون مباشرة بدافع الخوف والهلع والفزع إلى الأبواب نفسها بدرجة من الشدة والقوة لربما كانت أكثر من ذلك. فإذا تختلف، قد يكون الدافع هو المتعة والرغبة والنشوة واللذة، وقد يكون الدافع هو الخوف والهلع والفرار من أمر يخشى من عاقبته. إذا ربطنا ذلك بمكة فإننا لا نجد إلا دافعا، وحتى ذلك الذي يحصل له تدافع والبعض قد يموت، لكن ليس هناك جانب خوف ولا هلع من النتيجة، لأن الغاية واحدة، توحيد الغايات. ولذلك مكة أنشأت على التوحيد من أول يوم، الزحام يدل على التوحيد، الحرارة فيها تدل على التوحيد، الشعائر كلها تدل على التوحيد، التلبية، كل المناسك فيها أسست على التوحيد. يعني أنت الآن تنقلنا يا دكتور جمال لسر عجيب في قضية انطلاق وتأسيس هذه البقعة المباركة على قواعد التوحيد، وربط كل ما سيأتي بعد ذلك بالمنطلق الأساس. بلا شك. إذن من هذا المنطلق، هل نستطيع أن نربط بين التوحيد والزحام في مكة؟ بلا شك، بلا شك. أنت انظر الآن إلى مراد الله عز وجل من هذه البلدة، هو أرادها أن تكون منطقة زحام منذ أن خلق الله السماوات والأرض. سبحان الله. هي بقعة أسست لهذا، بدليل قول الله عز وجل عندما نادى إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج من كل فج عميق. إذن هي أسست هذه البلدة على الزحام. وحتى أنا يعني أنت الآن شيء بشيء يذكر يا دكتور جمال، أنت تذكر هذه القضية، وإبراهيم عليه السلام قال يا ربي كيف أبلغهم وصوتي لا يبلغهم. نعم بلا شك. وبعد ذلك الله عز وجل وعده بإيصال الصوت. العجيب العجيب مهندس محمد أنه الزحام في مكة متعلق بتوحيد الإرادات أيضا، ليس فقط بتوحيد الله عز وجل، هذا واضح. الله. إرادات الناس واحدة لا تجد فيها الخلاف، ولذلك آثار الزحام، إحنا ذكرنا طبعا مقدمات الزحام المتعلقة بالأهداف والغايات والمرادات، أثناء الزحام أيضا الزحام في مكة ليس كالزحام في أي بلد آخر أو في أي مكان سياحي آخر. سبحان الله. تجد أنهم لو اجتمعوا في مكان آخر لاختلفوا، لو تزاحموا لتفرقوا ولآذى بعضهم بعضا. في مكة لأنه زحام في غاية كل يريدها يريد أن يصل إليها، لا تجد هذا النوع من الزحام. لأضرب على ذلك مثالا، كلما اقتربنا من مركز الأرض كلما تجسد معنى المعنى التكاملي في التعاون والعظمة والتآلف. انظر إلى الحرم، المسجد الحرام، في أوقات الذروة في الحج أو في العشر الأواخر من رمضان على سبيل المثال، إذا غادرت الكعبة ستجد أثار الزحام واضح، لكن كل ما اقتربت من الكعبة ستجد الحشود المضاعفة لما هم من هم موجودون في الخارج، لكن هناك حركة سلسة، هناك نظام، هناك ترتيب، لا يوجد أي زحام. متى يحصل الزحام؟ عندما تتنوع الإرادات، هذا يريد السكن، هذا يريد دورة المياه، هذا يريد أن يخرج يلحق بالوسائل النقل الجماعي. إذا تعددت الإرادات هنا بدأت التصادمات وكثر الزحام. يختلف الموضوع أصبح النظر الآن. نعم. عندما تصبح الغاية واحدة هو توحيد الله عز وجل، هذا الطواف الذي هو آية من آيات الله عز وجل لا تجد فيه مظاهر الزحام. الله. لا لا لا، لم يذكر منذ سنوات أن هناك من قتل أو مات أو في حول الكعبة في أثناء الطواف. ولكن كلما ابتعدت من مركز الأرض التي هي الكعبة كلما اتسعت دائرة الزحام الذي يؤدي إلى الرعب ويؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى الخوف. سبحان الله، هذه علاقة إذن الآن عكسية بين المكان وبين الله. لكن كلما اقتربنا أبدا كلما اقتربنا تجد السلاسة والانضباط والهدوء والتعاون والتآلف والتراحم. أعظم صور التراحم في العالم ما تجده أنت تطوف حول الكعبة. طيب يا دكتور جمال، الآن أنت تقودني إلى سؤال مهم جدا، هل نستطيع أن نستنبط من هذا الحديث مظاهر للزحام أخرى ومخرجات منها في مكة غير التي ذكرنا؟ أظن يعني سنتحدث عن هذا، ولكن ندعو بعد الفاصل وننتقل مع الإخوة المشاهدين الأعزاء إلى فاصل قصير، ونواصل بعده الحديث مع الدكتور جمال عن قيم الزحام في هذا البلد الحرام. هوت أرواحنا تغنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا تغنو سناكا، هوت أرواحنا تغنو سناكا. عدنا لكم أعزائي المشاهدين ومع قيم الزحام في مكة والدكتور جمال حوشبي. حياك الله دكتور جمال. كنا نتحدث أنه لماذا هذا الآتي يأتي من الخارج وهو عارف أنه جاي في زحام وشدة زحام، ليش ترك الوسع واللي كان فيه وجاء إلا يبغى يزاحم؟ هل هناك سبب؟ هل في شيء قاد لهذا الزحام؟ هل يستلد؟ نعم بمعنى آخر؟ هذه هو الآن أنت وصلت إلى القضية الأخرى، أنه الإنسان لا يترك بلده ولا يهجر موطنه ولا يتغرب ويبذل هذه الأموال إلا وهو يجد لذة بلا شك يريد أن يصل إليها. ما اللذة التي يجدها في مكة؟ وهي كما ذكرنا في حلقة سابقة قديمة قضية أنها واد غير ذي زرع، والآن يجد فيها هذا الزحام الذي قد يفقد فيه روحه وقد لا يعود إلى أهله. لابد أن ننظر أن القضية هنا متعلقة بالقيمة التي يولدها هذا الزحام. جميل. يعني هل هنا قيم نستطيع أن نثبتها بلا شك؟ بلا شك. لأن أعظم قيمة أنك تلبي أمر الله سبحانه وتعالى. الله. كأنك قلت يا رب أنت دعوتني على لسان خليلك إبراهيم وها أنا قد أتيتك مضحيا بنفسي بمالي بأهلي قاصدا بيتك فأنا بين يديك يا رب لبيك اللهم لبيك. هذه أول هذا أول عقد من عقود الزحام التي يتخلص فيها الإنسان عن كل حول الله وقوة إلا بحول الله عز وجل وقوته، وليكن بعد ذلك ما يكون. هذه قضية أولى. القضية الثانية لابد أن ننظر أن الزحام في مكة لا يكون فقط حول الكعبة أو في ميناء أو في عرف، لا هو يبدأ من قبل الزحام وهو يذهب إلى المكتب الذي يستخرج فيه تصاريح الموافقة. سبحان الله، يعني أخذ تدريب عملي قبلي. هو الآن يذهب إلى المكتب حتى يأخذ الموافقة على المجيء إلى مكة، وهنا سيتعود على الزحام. لكن سبحان الله أظن يا دكتور جمال والعلم عند الله، وأظن الأخوة المشاهدين يؤيدوني في ذلك، أنه زحام في ذاك المكتب الذي يقف فيه ليأخذ هذه التأشيرة لم يمر عليه في حياته لذة في زحام. هذا بلا شك. وهناك مواطن أخرى عندما يذهب إلى المطار سيجد زحام كلها، عندما ينزل ويبحث عن المواصلات. إذن هو سيمر بمراحل أو دوائر من دوائر الزحام حتى يصل إلى الزحام الأعظم الذي لا ألذ منه. مو هنا هذا كان سؤالي، كله من أجل ماذا في النهاية؟ كله من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى. الله. يعني انظر الآن إلى الإنسان الذي يقوم من الليل في عز البرد في أشد حالات الصقيع ويتوضأ بالماء البارد ثم يتوجه إلى بيت الله عز وجل، ما الذي يريد؟ سبحان الله. إذن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات كما ذكرنا. فكل مكروه يراه الإنسان مكروها إنما يقربه من الله عز وجل ويدخل هذه الجنة. وهو عارف هنا اليوم أنه داخل في وفد ملك، لكن أي ملك؟ ملك الملوك الله. سبحانه وتعالى يريد أن يقدم على بيته. نعم بلا شك. فهو الآن الوضع عنده مختلف. ثم أيضا هناك قضية مهمة جدا، وهي عندما ننظر الزحام لابد أن ننظر إلى الأسباب التي يريد الإنسان منها أن يدخل في هذا الزحام. هناك سببان رئيسان. السبب الأول هو الرغبة في جلب المنفعة، والسبب الثاني هو الرغبة في دفع المخوف والمضرة. كما ذكرنا في القصة الأولى أنه قد يزاحم ليطلب محبوب يريد أن يصل إليه، وقد يزاحم ليخرج من أزمة أو مخوف يخشى أن يهلك بسببها. لا يمكن أن تجد زحاما في الأرض تجتمع فيه اللذة في الصورتين إلا في مكة. الله سبحان الله. لا يمكن أن يكون هناك زحام مخوف ومحبوب إلى النفس إلا في مكة. سبحان الله. تجد أن هذا المعنى الحسي، لكن انظر للمعنى الآخر، ما هو أعظم محبوب يرغب فيه الإنسان من خلال هذا الزحام؟ أن يرضى الله تعالى عنه. يعني قد يتبادر هنا يا دكتور لأذهاننا أنه هو الآن هذول الناس فكرهم توحد فهانت عليهم لذة. بلا شك بلا شك. غاية واحدة كما ذكرنا، كلما اقتربنا من توحيد الله عز وجل واقتربنا من الغاية التي أسس الله عز وجل فيها هذا البنيان المبارك على يد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، كلما وجدنا هذه المعاني ماثلة أمامنا. يعني هل زحام الأفكار لو توحد سيهون زحام الجسد؟ هذا حديث آخر طبعا. الزحام الآن عندنا نوعين. نعم. هناك زحام الأجساد وزحام الأفكار. الله. الزحام المعنوي هو الذي يقود إلى الألفة والانضباط والانسجام في الزحام الجسدي أو الحسي. الله. الزحام الجسدي قد تجد فيه الشدة والألم، لكن عندما يكون هناك توافق وتواحد في هذه الأفكار ستختلف هنا المفاهيم. لماذا يحصل الأذى؟ لماذا تحصل المصائب والأزمات في الزحامات البشرية في الأماكن والمؤسسات كما ذكرت؟ لأن الإرادات تختلف، لأن الزحام الفكري موجود بشكل كبير، فكل واحد يريد أن يحقق مبتغاه ولو كان على حساب الآخرين. ولكن المخرجات هنا يا دكتور، نحن نتحدث عن قيم كما تفضلت وبدأت فيها من أول شيء أنك إرضاء الله عز وجل. الآن لما تأتي لقيمة الصبر، قيمة الإيثار وأنت في الزحام، كيف سيكون طعمها ولذتها وأنت تطبقها عمليا في بيت ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ كثير من الناس قد لا يجد هذه المعاني إلا عندما يأتي إلى هذا البلد المبارك ويجد هذا النوع من الزحام، ويجد أنه مجبر أن يمتثل أمر الله عز وجل فيه. طبعا لابد أن نعرف أن الزحام الذي يخففه أمران، أي زحام بشري سواء في مكة أو غير مكة، الذي يخففه أمران: أولا قابلية هؤلاء الناس الموجودين، قابليتهم للانسياق للأوامر والتوجيهات والطاعة وعدم المخالفة. الأمر الثاني وهو مهم أيضا، وجود أنظمة ولوائح وقوانين تضبط هذا الحشد وهذه الحركة وهذه المسارات. ستجد هذا في مكة، تجده في مكة جليا واضحا. الذي يأتي إلى مكة فإنه يأتي باستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ومطيع لربه سبحانه عز وجل بشاهد التلبية لبيك اللهم لبيك، وأيضا هو بين يدي ربه سبحانه وتعالى يتصرف فيه كما يشاء. الأمر الثاني، فإذا قمة الاستسلام لله عز وجل. الأمر الثاني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، قوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. هناك نظام وهناك ضبط لحركة هذه الجموع، فمجموع الأمرين الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وتهيئة النفس للاستجابة لكل من كان يمثل أمر الله، سواء كانت في هيئة تنظيمات بشرية أو مؤسسات أو غير ذلك. ثم أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا هذه تقلل الزحام وتخفف منه بشكل كبير. الآن دكتور، هذول الناس هم مجتمعين حول الكعبة، وفد الله عز وجل، أعظم وفد في الدنيا. لما يجتمعوا ويستشعروا معاني مثل معنى الأخوة، هل هذا الزحام سيؤثر فيه؟ بلا شك، بلا شك. نحن ذكرنا أنه الإنسان قد تجبى إليه القيم وثمرات القيم من خلال مظاهر قد تكون غير محبوبة عند النفس. يعني على سبيل المثال، عندما نظرنا في مثال الصلاة وننظر في قضية ترك المحرمات، قضية كف النفس عن بعض المشتهيات أو المحبوبات، هو لا يعلم أنه من خلال هذا الكف، من خلال هذا القطع، هو يحصل مزيد من القيم لا يمكن أن يحصلها من غير هذه المقدمة. نحن من خلال الزحام تجد أن الإنسان قد يتكلم في الرخاء عن الإيثار وعن الأخوة وعن المحبة في وقت بعيد عن الواقع، لكن عندما يأتي في الزحام يأتي الآن تطبيق عملي لهذا الواقع النظري الذي كان يتحدث عنه. يحتاج أن يلين بأيدي إخوانه، يحتاج أن يؤثرهم على نفسه، يحتاج أن يسامحهم، أن يعفو عنهم. مجموعة من القيم الإيمانية يا دكتور، أحيانا لا يجد إلا في الزحام. سبحان أحيانا هذه كلها تتجسد في صورة واحدة. لما أرى بعض مواطن الزحام عند هذه البقعة وأجد سبحان الله الأخ يسجد على ظهر أخيه، الله أكبر، هذه سبحان الله عجيبة. إيش هذا الإيثار؟ إيش هذا الصبر من ذاك اللي أنت تسجد على ظهره الآن؟ لأنه ليس هناك تنافس من أجل الدنيا، التنافس كله ليوم الزحام في وحدة هدف واضحة. الهدف واضح، هذا الزحام الذي هم فيه بهذه النفوس الرضية وهذه القلوب المطمئنة الوفية هي نسخة مصورة لذلك الزحام على أبواب الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الجنة، قال: وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. اللهم اجعلنا. ما هي قيم الزحام هناك؟ هي صورتها لن تجدها في أي بلد سياحي آخر، ستجد قيم الزحام هناك من الألفة والرحمة والانبساط والاستشراف للنعيم المقيم، موجود هنا في مكة في كل مكان يتنقل فيه وفد الرحمن. إذن أنت دكتور الآن نقلتنا إلى قضية السعادة، يعني فعلا كيف الإنسان حول هذا. إحنا كنا قبل شوية في بداية الحلقة نقول الزحام يسبب للناس ربما قلق، أرق، قد يسبب لهم هلع، لكن نحن اليوم انتقلنا بالزحام لسعادة. نعم بلا شك. ذكرنا طبعا في البداية أنه الزحام بمنظوره المادي أو بعرفه السائد الآن هو مظهر سلبي إلا في مكة. تجد أن الزحام في مكة هو قمة التربية على الإيمان، قمة التربية على الأخوة، دورات يأخذها هذا الإنسان يعود بعدها. انظر لو كان طبعا هناك في التربية قياس الأثر، يقولون لو نظرنا هؤلاء الحجاج وهؤلاء المعتمرون بعد عودتهم وذهبنا معنا بفريق تربوي لينظر سلوك هؤلاء الأفراد مع المجتمع من حولهم لوجدنا عجبا. سلوك الحاج في مكة خلال 3 أيام لربما يعني نسجت حياته بعد ذلك طوال الله العمر الله في تعامله مع الناس وفي رحمته بالخلق. نشكر لك فعلا يا دكتور جمال، ونريد فعلا أن نوصل رسالة للسادة المشاهدين أن اكتظاظ الحياة هذه التي نعيشها بالمعاصي وزحام هذه المعاصي على الإنسان وازدحامه حولها عليه فعلا أن يبدلها إلى وسع وأفق الطاعة المتسع الذي يسعنا جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون تحت لواء الذين يدخلون أبواب الجنة ويتزاحمون عليها نحن أنتم سادتي المشاهدين الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك.